لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله له الى رب خضبا يوم خضبا لم يحضر قبله مثله ولم يحضر بعده مثله نفسي نفسي نفسي اذهبوا الى غيري فيذهب الناس الى الحبيب صلى الله عليه وسلم يذهب الناس الى رسولنا صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله انت خاتم الانبياء والمرسلين وقد ارسلك الله الى الناس عامه الا ترى ما نحن فيه الا ترى حالنا فيقول صلى الله عليه وسلم انا لها انا لها انا لها انا لها امتي امتي فيذهب صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش سجده يقول صلى الله عليه وسلم فيفتح علي رب العزه من المحامد والثناء ما لم يفتح به على احد غيري فينادي مناد يا محمد ارفع راسك وسل طرقك واشفع تشفع وكل يسمع لقولك فيقول يا رب امتي امتي يا رب امتي امتي فيأذن له الله سبحانه ان يخرج من شاء من امته من النار يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به الا عند حدوث عند حلول الحادث العظيم عند حلول هذا الحادث الذي يعم كل الناس لا نجد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع لنا هو الحبيب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل فرد من الاهوال المقتحم حديثنا اليوم عن خير من خلق الله سبحانه وتعالى عن خير مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى عن نبينا محمد نبينا نبي الرحمة نبي التوبة الذي أنزل الله تعالى تخفيف التوبة عليه وقد كانت التوبة فيما مضى صعبة عسيرة كان الإنسان إذا أراد أن يتوب فإن التوبة تكون شاقة عليه اقرأوا إن شئتم قول موسى عليه السلام يا قوم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم فاقتلوا أنفسكم أما بعد بعثة نبي التوبة فقد أصبحت التوبة سهلة لكل أحد من أراد أن يتوب يرفع يده إلى رب العزة وإن عدم عودته إلى الذنب وندمه وتوبته منه فيتوب الله عليه حديثنا اليوم عن أحمد وعن محمد محمد الذي استحق أن يحمد استحق الثناء عليه من كل أحد حديثنا عن الحاشم الذي يحشر الناس على قدمه يوم القيامة وعن العاقب الذي لا نبي بعده عن أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة وعن أول شافع وأول مشفع يوم القيامة وعن حامل لواء الحمد يوم القيامة ما من نبي آدم ومن سواه إلا ويحشر حب النبي صلى الله عليه وسلم فرض واجب على كل انسان. يقول ربنا سبحانه وتعالى: النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. النبي اولى بك من نفسك، حبه اولى بك من حبك لنفسك ومن ابويك ومن ابنائك. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. وفي حديث انه قال: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه. لما سمع ذلك عمر ذهب اليه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، انك احب الي من ابي وامي ومن اولادي الا نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، حتى اكون احب اليك من نفسي. فرجع عمر وتفكر فيها ثم عاد الى رسول الله وقال: يا رسول الله، انك الان احب الي من نفسي. قال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن يكمل إيمانك، فلا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. يعني لا يكون إيمانه كاملا تاما حتى يفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على جميع من سواه. ولم لا نحبه صلى الله عليه وسلم؟ لم لا نحبه وقد كان حريصا على أمته أكثر من أنفسه؟ لم لا نحبه؟ قد جلس يقرأ القرآن يوما فوقف على قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقول إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. لما قرأ ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم بكى واشتد بكاؤه، فأرسل الله تعالى جبريل: يا جبريل، سل محمدا ما الذي يبكيك وربك أعلم. فنزل جبريل وسأله فقال صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، خشيت على أمتي يا جبريل. فقال ربنا سبحانه: يا جبريل، أخبر محمدا أن سنرضيه في أمته ولا نسوءه. أخبر محمدا أن سنرضيه في أمته ولا نسوءه لأجله هو صلى الله عليه وسلم. فإنما ركبنا لأجله ولأجل بعثته فينا صلى الله عليه وسلم. لما لا نحبه؟ وقد كان حريصا علينا كل الحرص. تقول عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، أكان يوم أشد عليك من يوم أحد؟ وما أدراك ما يوم أحد؟ يوم أحد هذا يوم عظيم شديد على الأمة أجمع. يوم أحد يوم قتل حمزة عم رسولنا وأخوه في الرضاعة، ومثل المشركون بجثته وقطعوا منه قطعا، وهو عم رسولنا وأحب من أحب صحابته إليه. يوم أحد هذا يوم حفر المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم حفرة وخبروها حتى سقط فيها وترامت السهام عليها كالمطر، كأنه ليس في جيش المسلمين غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم قصرت أسنان رسول الله وجرح خده فترف الدم من وجهه وما توقف الدم عن النزيف حتى جاءوا بحصير فأحرقوه ووضعوه على وجهه الشهيد. يوم أحد يوم عظيم شديد. تقول عائشة: يا رسول الله، أكان يوم أشد عليك من يوم أحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إني لقيت من قومك ما لقيت. يا عائشة، لقيت من قومك من أشكال العذاب ما لقيت. كان أشد ما لقيت على نفسي يوم عرضت نفسي على بني عبدي ليلا. وذلك حينما مات عمه صلى الله عليه وسلم أبو طالب، وحينما ماتت زوجته خديجة رضي الله عنها، فاشتد الحزن به صلى الله عليه وسلم واشتد التجارة، وأخذوا سفهاءهم وأرفادهم ومجانينهم يسبونه ويلقونه صلى الله عليه وسلم بالحجارة، فخرج من عندهم مسرعا يجري وقد جاوز 50 من عمره صلى الله عليه وسلم، فلحقوا به يلقونه بالحجارة حتى دمي قدماه، فرفع يده ودعا عليهم لهلكوا جميعا، فخرج من عندهم وقدماه تدميان تذرفان دما، وفي بعض الروايات انه كان اذا وضع الارض امتلأ الدم. فلما وصل صلى الله عليه وسلم الى ذي الثعالب جلس واسند ظهره الى شجره ودعا ربه فقال: اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس، يا ارحم الراحمين، انت رب المستضعفين وانت ربي، الى من تكلني؟ الى بعيد يتجنبني ام الى عدو ملكته امري؟ ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي، ولكن عافيتك هي اقرب هي اوسع لي. فجاءه جبريل ومعه ملك الجبال، قال: يا محمد، ان ربك قد رافع قومك بك وقد سمع دعاءك، وانه ارسلني فلو شئت لاطبقت عليهم الاخشبين. الاخشبان جبلان يحيطان بمكه والطائف، لو اطبق على بعضهما لهلك كل من في مكه وكل من في الطائف. فقال صلى الله عليه وسلم: وما الذي اصنعه بعذابه؟ ولكني ارجو ان يخرج الله من اصنامهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. قد كان صلى الله عليه وسلم حريصا علينا قبل ان نولد، كان حريصا علينا قبل وجودنا، كان حريصا على ابناء الكفار الذين يؤذونه صلى الله عليه وسلم. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله مبدئ الخلق من عدمه، ثم الصلاة على المختار في القدم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تقول عائشة رضي الله عنها: لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب النفس قلت له: يا رسول الله ادعو الله لي. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أخفت وما أعلنت. فضحكت أمنا رضي الله عنها ضحكت شديدا حتى سقطت رأسها في حجرها. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أسرت دعائي لي؟ فقالت: يا رسول الله، وما لي لا يسرني دعاؤك لي؟ فقال: فإنه دعائي لأمتي في كل صلاة، فإنه دعائي لأمتي في كل صلاة، رسول الله يدعو لنا في كل صلاة، فمن مقابل الذي نقابل ذلك به؟ فما الذي فعلناه نحن؟ تحدثنا عن بعض شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض صفاته وعن مكانته بين الأنبياء، بقي لنا أن نذكر بعض ما يجب علينا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. فأول واجب على كل إنسان يسمع ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، واجب على كل إنسان أن يؤمن به صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني من أمة البعثة التي بعثت فيها رسول الله، من أمة بعثته صلى الله عليه وسلم وقد بعث إلى كل الناس. قال: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فواجب على كل إنسان في كل مكان وفي كل زمان سمع بإرسال نبينا صلى الله عليه وسلم أن يؤمن به، والإيمان به صلى الله عليه وسلم مجرد التصديق بأنه كان هناك نبي يسمى محمد. يقول ربنا سبحانه وتعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. كان المشركون من أهل قريش يعلمون أن رسول الله نبي، لكنهم كانوا يجحدون بنبوته ولم يؤمنوا به. فما الواجب علينا؟ يجب على كل إنسان أن يصدق ببعثته وأن يتبعه في جميع ما أمر به وأن يجتنب جميع ما نهى عنه. هكذا يكون الإيمان به صلى الله عليه وسلم. ثم من الواجبات علينا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم أن ننصره وأن نعزره. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، يعني وتنصروه. وواجب على كل إنسان أن ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر استطاعته، كل بقدر استطاعته. من استطاع أن يمنع أذى عن رسول الله فإنه يجب عليه أن يمنعه. من استطاع أن يكتب منشورا، من استطاع أن يتكلم مع الناس، من استطاع أن يعلق أوراقا، من استطاع أن يفعل أي شيء ولو كان قليلا في نظره فإنه يجب عليه. يجب على كل إنسان من أمة رسول الله أن ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هؤلاء الذين يقولون عن أذيته وعن شتمه أنها حرية رأي، فهذا جهل، بل هذا كفر صريح برسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يقولون هذه حرية رأي، هذه حرية تعبير، هذا يرى أن رسول الله كذا فيسبه علنا، حرية، هذه ليست حرية، بل هذا كفر وشرك بالله تعالى. ومما يجب علينا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم أن نحبه أكثر من أنفسنا كما قلنا. فانظر إن سب أحد أبا أحدنا أو أمه فماذا سيفعل؟ انظر إن سب أحد ولدا فماذا ستفعل؟ إن سبك أحد فماذا ستفعل؟ فيجب عليك أن تفعل لرسول الله فوق ما تفعل لنفسك، لأن حبك له فوق حبك لنفسك. أسأل الله تعالى أن يحشرنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. وأسأل الله تعالى أن يسقينا بيده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وأسأل الله تعالى أن يحيينا على سنته وأن يميتنا على ملته. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لجمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مدينا إلا قضيت دينا، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم